والآن ننتقل إلى الأسئلة. نعم. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية لطلب الرزق والدعاء على من ظلمني؟ أما الدعاء بغير اللغة العربية فيجوز لمن لا يحسن اللغة العربية، الذي لا يحسنها يجوز أن يدعو بغير اللغة العربية، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو أوجب الله عليه الدعاء باللغة العربية وهو لا يحسن اللغة العربية كان تكليفا بما لا يطاق، والله عز وجل منزه عن ذلك، ولهذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجوز أن تدعو بغير اللغة العربية إذا كنت لا تحسن اللغة العربية، أما إذا كنت تحسن اللغة العربية فالدعاء يكون بها لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام، فالدعاء يكون بها. أما كونك تدعو على من ظلمك فأنت بالخيار، إن أردت أن تدعو عليه وتجازيه بمثل ما فعل فذلك جائز، لأن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن العفو يعني العفو أحسن وأفضل، العفو أحسن وأفضل، ولهذا يقول الله عز وجل أيضا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فإذا أردت أن تدعو عليه بمثل ما ظلمك فذلك جائز لا بأس به، وإن أردت أن تعفو فهو أحسن وأفضل. نعم. هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة مباشرة، وما هي أوقات الدعاء المستجابة؟ بالنسبة لرفع الدعاء بعد الصلاة مباشرة، رفع الأيدي بعد الدعاء بعد رفع الأيدي في الدعاء من حيث الجملة فهذا جائز، كونك عند الدعاء ترفع اليدين وتطلب الله عز وجل وتسأل الله عز وجل ما تريد هذا جائز، لكن دبر الصلوات المكتوبة لا أعلم دليلا يدل على الجواز، لأن ديننا الإسلامي يا إخوة توقيفي، ومعنى توقيفي أننا لا نعمل فيه ولا نقول فيه بقول إلا بدليل شرعي، لا نعمل إلا بدليل شرعي، ولا أعلم دليلا يدل على جواز رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، لكن لك أن تدعو بما تحب من غير رفع اليدين، لأنه لم ينقل حسب علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ساعات الإجابة فساعات الإجابة بين الأذان والإقامة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وثلث الليل الأخير، ونعم ثلث الليل الأخير وبين الأذان والإقامة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وعند دخول الإمام الخطيب، وأماكن أخرى ذكرها أهل العلم. نعم هذا الذي يحضر لي الآن. نعم. حججت ولم أذبح الهدي ولأنني لم أتمكن من ذبحه وأنا مستطيع، فماذا علي؟ عليك أن تبعث به إلى مكة، أو يعني توكل وكيلا في مكة يذبح عنك حتى لو بعد الحج، حتى لو بعد ما ينتهي شهر الحج، لأن أشهر الحج انتهت اليوم خلاص انتهت، لكن يجوز أن تبعث به قضاء لمن يفعله في مكة لفقراء الحرم. نعم. أنا أصلي الفجر والعشاء في الحرم وأصل الرحم، ولكن مشكلتي أشرب السجائر وعزيمتي ضعيفة، ما قولكم في ذلك؟ والله يا أخي على كل حال، وهل التدخين يدخلني النار؟ أما دخول النار فعلمها إلى الله عز وجل، دخول النار فلا يعلم هذا إلا الله، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، هذه القاعدة عند أهل السنة، يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. أما السجائر فالسجائر ضرر محض، وقد أجمع العقلاء واتفقوا على أن التدخين من الخبائث، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه لا ينص في تحريم الخبائث، قالوا ومنها التدخين، وأيضا ما يصرف من المال في التدخين من الإسراف ومن التبذير، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والأدلة كثيرة حول هذا المعنى. لكن يا أخي قوي عزيمتك، لأنه يضر بصحتك، يقولون التدخين ضرر على الأعمال وضرر على المال وضرر على الصحة وضرر على الدين وضرر على المجتمع أيضا، يعني كله ضرر لا فائدة منه، كله ضرر محض. فأنت حاول أن تجاهد نفسك لعلك تقلع عن التدخين، جاهد نفسك بقدر الاستطاعة، حتى لو تذهب إلى الطبيب وتسأل الله عز وجل في أوقات الإجابة، في ساعات الإجابة، أن الله عز وجل يعصمك من هذا الأمر. تسأل الله عز وجل وسإن شاء الله وستعصم منه إن شاء الله. إذا قوي الإيمان عندك وعزمت إن شاء الله ستقلع عن التدخين. وأنا أعرف أناس كثيرين كانوا يدخنون من أزمان طويلة وعزموا بعدما قوي عندهم الإيمان، عزموا على ترك التدخين وخافوا على الصحة أيضا، عزموا وتركوه لله الحمد والمنة. الأطباء يقولون التدخين الانتحار البطيء، انتحار، وتعلمون الذي ينتحر في النار والعياذ بالله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الشريعة الإسلامية تأمر المرأة بالحجاب كاملا أم يجوز كشف الوجه واليدين؟ لا، الشريعة تأمر بالحجاب كامل، لأن الشريعة أمرت المرأة بالحجاب لماذا؟ سدا لذريعة الفساد والإفساد، يعني حتى لا يفتتن بها، لا يفتتن بها الرجال، وحتى لا تفتتن هي بالرجال. ومعلوم يا إخوة عند جميع الناس أن جمال المرأة في وجهها، فالشريعة أمرت بالحجاب بالنسبة للمرأة ووجبته على المرأة لما يترتب عليه من المصالح وما يترتب على عدمه من المفاسد العظيمة. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا تحجبت المرأة ولم يبقى إلا وجهها فلا، يعني وهي مضطرة إلى هذا، فلعل الله عز وجل أن يعني يتجاوز عنها. لكن الذي ينبغي بل يجب على المرأة أن المسلمة أن تتحجب حجابا كاملا، لكن لو تعرضت للأذى وتعرضت للمشاكل وتعرضت لأمور أخرى وأرادت أن تكشف وجهها فذلك قال به بعض أهل العلم والله أعلم. نعم. اشتريت مصاحف من نقود الخاصة للمسجد، فهل هي صدقة جارية؟ وهل إذا أخبرت شخصا أكون مرائي ويضيع ثوابي؟ على كل حال هي من الوقف إن شاء الله، هي من الوقف على المسجد حتى تتلف، إذا تلفت انتهى يعني ثوابها، إذا تلفت انتهى ثوابها. لكن كونك مثلا تخبر بها شخص فهذا يرجع إلى النية، إن كنت تريد المباهاة وتريد الثناء وتريد كذا فهذا رياء، والرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. وإن كنت تريد الاقتداء، يعني تخبره لعله يقتدي بك أو يقتدي بك غيره، فهذا عمل طيب، لأن الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.